السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، عما تساءلون سلسلة كريمة طيبة مباركة ألتقي فيها معكم لنعيش مع القرآن. لا أقول نفسر القرآن، نريد أن نعايش القرآن في حياتنا، نريد أن نأخذ الآيات لتصل إلى شقاف قلوبنا قبل أن تسمعها آذاننا، لنعايش القرآن كما عاشه الصحابة الكرام، أخذوا القرآن لقلوبهم، لأعمالهم، لدينهم ودنياهم. ولازلنا مع تفسير أو مع سورة النازعات، كما توقفنا في اللقاء الماضي عند عظمة الله جل وعلا ونعمته إذ خلق السماوات والأرض، إلى حين أن تنتهي الدنيا التي سخر الله للإنسان بمجيء القيامة، حيث يقول ربنا جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله جل وعلا يذكرك أيها الإنسان، يا من تعيش في هذه الدنيا التي ملكك الله إياها، يا من متعك الله جل وعلا في هذه الدنيا إلى حين، يا من أعطاك الله جل وعلا وأورثك الأرض إلى حين، يا من أنبت الله جل وعلا لك الأرض يوشك أن تنتهي الأرض، يا من أخرج الله لك الماء من السماء يوشك أن تقع السماء على الأرض. فالله يذكرك إن الدنيا مش دايمة، دي رسالة مهمة، إن الدنيا مش دايمة، بسرعة هتروح. ربنا خلق السماوات وبينها لك، وخلق الأرض وهيئها لك، وبعدها قال إيه؟ فإذا، خلي بالك القيامة جاية بسرعة، كل ده هيروح، دنياك اللي لمتها بسرعة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى يعني التي تطم على جميع الناس، يعني القيامة، يعني النفخة الثانية، يعني التي تغطي على كل هول قال قبلها كان قبلها. يا من عشت في دنياك ورأيت مصائب، المصيبة الكبرى إن القيامة تنزل، الطامة الكبرى مفيش أكبر منها. وإيه ده بسرعة، والله ربنا قال فإذا، فإذا جاءت يعني فجأة هتلاقي قدامك، فجأة هتلاقي قدامك. كلمة فإذا، النبي عصام قال إن القيامة بتقوم والناس مشغولة في الدنيا، اللي بيقع في الفواحش، واللي بياكل أموال الناس بالباطل، واللي بيلوط أرضه بالزرع، وفجأة القيامة تقوم فجأة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يعني رب عزيز بيقول لك فإذا، يعني في لحظة كل ده يروح، في لحظة كل ده ينتهي. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر إن كل ده في لحظة بيروح. ما أنت شفت في الدنيا، ما أنت شفت في الدنيا إن كل ده في لحظة بيروح. شفنا زلزال بلع مدن بأكملها، تتكلم على الطوفان الإعصار العظيم، السيل الكبير اللي أصاب إخواننا في ليبيا، الله أن يحفظ إخواننا في ليبيا وفي المغرب وفي فلسطين وفي كل مكان. جه طوفان انتهت الدنيا، ناس المية جت شالت الأرض بالزراعة بالعمارة بالعربية بالناس بالقبيلة بالعائلة، رمت كل ده في البحر، انتهى كل حاجة، انتهى كل حاجة، كأن لم تغنى بالأمس، سوت بقت رمل، كأن ما فيش لا عمارة بنت هنا ولا عربية كانت هنا ولا ناس عاشوا هنا، انتهت. فانت شفت ده في لمح البصر، انتهت ناس من على الدنيا، خرجوا من السجن المدني، سبحان الله. فما ظنكم بالطامة الكبرى، فإذا فجأة لا قدامك، فإذا جاءت الطامة الكبرى، تأتي القيامة في لحظة، تسقط السماء على الأرض في لحظة. العلماء بيقولوا إن في مذنب قريب من الأرض، مش عارف اسمه مذنب هالي أو حاجة زي كده، مذنب ده بيدور المرة الأولى عدى، هيمر بعد 100 زي بقول لك 2122، هم بيقولوا كده هيصطدم بالأرض، لو اصطدم بالأرض تنتهي كل حياة على الأرض، كل ما على الأرض يصبح رماد مشتعل صاعد إلى السماء في أقل من لحظة. ده العلماء بيقولوا إن دي يوم القيامة، بيقولوا يوم القيامة كده 2122 هيحصل كده، وفي لحظة كلها حاجة هينتهي. كلامهم ربما يكون في شيء من الصحة، بس التوقيت الله أعلم، لأن ربنا قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ما قالش أخفيها، أكاد، يعني الناس ممكن تعرف، ربنا دلنا على بعض علاماتها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا على بعض أماراتها، وإنتوا يا علماء عرفتوا بعض علامتها وإنها قربت، صح؟ بس برضه هتيجي فجأة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، أنا مش عايز أتكلم عن يوم القيامة إلا عن حاجة واحدة بس، وقف معها معايا عشان تعيش معايا بقى القرآن، مش هتكلم بقى عن اللي هيحصل يوم القيامة والصراط والقنطرة والجنة، أنا بس هقف مع اللي ربنا علمه لنا عشان نقف مع نفسنا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يا الله، هتفتكر كل حاجة، هتفتكر كل حاجة يوم القيامة، يتذكر الإنسان ما سعى، كل حاجة هتفتكرها وانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، افتكر كل حاجة. العلماء بيقولوا ان الانسان لما بيجي يموت كل حاجة في الجسم من عضلات واعصاب ومخ كل حاجة بتقف، لكن في جزء في المخ بينشط نشاط عجيب، كان عملوا كده بالMRI بالرنين على انسان بيموت، وهو بيموت فجأة ان كل حاجة بتخمد إلا جزء في المخ اللي هو بينشط جدا بصورة كبيرة جدا، ده كلام علمي، ده إعجاز علمي. فإيه اللي بيحصل؟ لو الإنسان لما بيجي يموت جزء معين بينشط في مخه بدرجة كبيرة جدا، وهو جزء الذاكرة، جزء المسؤول عن الذاكرة بينشط جدا، لقوا بقى أحمر جدا نشطة جدا، فعرفوا أن الإنسان ذاكرته بتزداد بصورة كبيرة جدا عند لحظات الموت. هو ربنا قال كده إن عند الموت بيتذكر الإنسان شريط حياته، يتذكر الإنسان شريط حياته. أخي بحكي لي كان بيعمل دايفنج اللي هو الغطس في المية، وبعدين نزل الأكسجين وقف وبقى بيموت، بقول سبحان الله في اللحظات بتاعت الموت دي هو ربنا نجاه خلاص، أنقذوه بسرعة ومدوه بأكسجين ولحقوا قبل ما يموت خلاص، بقول في اللحظة دي مع أنها لحظات كل عمري مر كده كشريط قدام عينيا كله، الذنوب اللي انا عملتها والبنات اللي مشيت معاها والافلام اللي اتفرجت عليها والاستمناء اللي انا وقعت فيه والكلمات اللي قلتها لابويا وامي والإزاء اللي أزيد بجاري والغش اللي غشيته في الامتحانات والفلوس اللي سرقتها والكل ده حد قدامي في لحظات شريط حياتي. تذكرت قول الله يوم يتذكر الانسان ما سعى. قال الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. تذكر قبل أن تعصي أنك ستتذكر ذنوبك أمام الله يوم القيامة. يوم تذكر الإنسان ما سعى، ده انت هتتذكر امتى بقى؟ وجهنم قدام عينيك، جهنم قدام عينيك. يوم تذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. تفتكر ذنوبك، تتذكر ذنوبك، ولو انت مش فاكر هتذكر. يوم تذكر، ان لم تتذكر ذكرت، ذكرت. كتابك معك مسجل فيه كل شيء، الفتيل والنقير والقطمير الصغير والكبير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تذكر الإنسان ما سعى، سبحان الله، شريط حياتك ستراه أمامك قادر. يوم تذكر الإنسان ما سعى، ماذا لو وقفت أمام الله فسألك عن الصغير والكبير؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صغار الذنوب من أخوف، من أكثر الكلمات التي تؤثر فيها أمام الله. ستقف أمام الله ويذكرك بذنوب. تخيل، عش معي بقلبك عشان تعيش الآيات. لو أنك الآن في يوم القيامة، جهنم أمامك، جيء بها تفور وتغلي، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنت قائم أمام الله جل وعلا تتذكر ذنوبك ويذكرك الله جل وعلا بها أمام الله. عبدي، الله يكلمك، صنعت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، وتقول أي رب أعلم، مكتوب في الكتاب، أي رب أعرف، والشهود عليك، الله شهيد، والملائكة تشهد، والجوارح تنطق، والأرض تتكلم، والكل يشهد عليك، وأمامك ذنوبك. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، الذهب اللي سرقته هيجي قدامك وتشوف، الفلوس اللي سرقتها تيجي قدامك وتشوف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح مسلم، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان. الذهب اللي اتسرق والذهب اللي كان في الدنيا واللي في الأرض والبنوك كل ده يطلع، والفلوس، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويجيء القاطع اللي قطع رحمه عشان يخد الميراث بتاع أخته بتاع أمه بتاع أخوه وظلم، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا يتذكر الإنسان ما سعى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل بك الآية مبشرة ومخوفة؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هتشوفه هتشاف يوم القيامة ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الجزاء الأوفى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. من أخوف ما يخوفني أمام الله حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وعند الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. يتذكر الإنسان ما سعى وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار. قال النبي فاتق النار ولو بشق تمرة. فاتق النار ولو بشق تمرة. والله يا إخواني عشان نعيش أكثر حاجة بتقلقني وفي نفس الوقت بترغبني أن أقف أمام رب أنا أستحي منه أن يعرض علي ذنوب عرض بس مش بكلمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ فأما من أوتي كتابه بيميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من نوقش الحساب عذب. فالسيدة عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح يا رسول الله كيف والله يقول فسوف يحاسب؟ قال ليس ذاك يا عائشة ذاك العرض ذاك أن ربنا يعرض عليك ما سعيت. يوم يتذكر الإنسان ما سعى ربنا يذكرك بما سعيت يعرض عليك فمن نوقش الحساب عرض بس. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأكثر ما يملأ قلبي حياء أن أقف أمام الله يعرض علي ما سعيت. ماذا لقاد لك ربك انت في يوم قفلت على نفسك الأوضة واتفرجت على أفلام إباحية تقول له إيه؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ماذا لو قال لك ربك انت شتمت في يوم فلان وانت في الجامعة شتمت؟ ماذا لو قال لك ربك ابوك نادى عليك وانت طنشت ومرضتش امك قالت لك شوحت لها بايدك؟ ماذا لو قال لك ربك عرض عليك ذلك؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ماذا لو قال لك ربك انت كشيت في الامتحان انت مديت ايدك الحرام انت كلمت البنت بالليل لوحدك انت بصيت واسترقت خائنة الأعين وانت ماشي في الطريق انت في يوم كذا عملت كذا. انا لي واحد قريبي اتسرق في الحرام اتسرق في الحرام وسبحان الله مسكوا الحرامي وقريبي ما كانش يعرف بيحكي لي كان نايم في الحرم في العشر أواخر من رمضان بالنهار طول الليل قيام وتهجد. فالفجر جدا صلوا الفجر واللي قدر ياخد الضحى وما قدرش ونام نايمين بقى مجهدين حرام بقى ينتشر. فجه الحرامي وهو نايم جه جنبه حرامي عمل ايه بقى؟ حرامي جه مسك مصحف جاب مصحف وقعد يقرا شويه وقعد جنب قريب يقرا شويه وبعدين راح خبطه كده خبطه ما انتبهش يقرا شويه كمان حرامي يقرا قران وراح زقه زقه ما انتبهش يقرا شويه كمان راح هزه ما تهزش عارف انه ايه مش داري بنفسه راح مدي ايده في جيبه وخد المحفظه وهو نايم وحرام حطها في جيبه والحرام رجع يقرا قران تاني عشان يعني ايه يحبك القصه يعني. خلص شويه وراح قفل المصحف وحطه وقام ماشي. الكاميرات بقى اللي في الحرم دي مش كلها نقل وبث ده اكترها مراقبه شافوه وهو بيعمل الكلام ده فسابوه لما خلص وحط المحفظه وقام وقام يمشي كده قام اتنين كده من قوات الحرم المباحث ووقفوه حضرتك اتفضل معنا في حاجه؟ قال لا مفيش حاجه اتفضل بس معنا عاوزينك في حاجه في حاجه؟ قال لا مفيش حاجه اتفضل. دخلوه في اوضه وفيها شاشه وفيها الكعبه وقعدوه في الاوضه وسابوه شويه بس هو قاعد كده يتفرج على الحرم ويسمع القران وفجاه الصوره اتغيرت وجه صورته هو في الحرم في الشاشه جه صورته جه بقى بيتفرج على نفسه بقى شاف نفسه وهو جه يقعد جنب الراجل جنب قريبي ده شاف نفسه وهو بيمسك المصحف شاف نفسه وهو بيحط ايده في جيبه ويطلع المحفظه حطها في جيبه وسرقها وشاف نفسه بيرجع تاني شمس هو بيقوم سابوه كده لما اتفرج عشان ما حدش مفيش انكار. دخلوا عليه عارف اول ما دخلوا عليه عمل ايه؟ قال لهم اتفضل اتفضل يعرف ينكر. فما ظنكم بيوم القيامة؟ اذا كان ده بعض الناس عملوا للناس عشان يذكروا بعض الناس بما عملوا، فما ظنكم ان يذكرك الله يوم القيامة بما سعيت؟ يوم يتذكر الانسان ما سعى. ممكن تبقى فضيحة يوم القيامة زي ما ربنا قال يوم تبل السرائر، ان القيامة دي ان السماء دي يوم القيامة تتحول الى شاشة عرض. انا مش بقول ده هيحصل، ده انا بقول لك اذا كان في الدنيا عملوا كده، عملوا كده عرفوا يصوروا الناس اللي صور فيلم من 50 سنة بيتذاع الان وشاهد عليه. فما ظنكم بيوم القيامة يوم يتذكر الانسان ما سعى؟ ممكن يبقى السماوات دي شاشة عرض. وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، تبقى السماء دي تزال وتبقى شاشة عرض وكل إنسان يرى ما فعل أمام العالمين. يوم تبل السرائر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، يعني أيضا محضرة، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا يتذكر الإنسان ما سعى. من لطف ربنا بقى إن ربك مع المؤمن يعرض عليه ويذكره ما سعى، بس أولا بيستره، ثانيا ما بيعرضش عليه كل حاجة، بيعرض عليه الصغير بس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي ذر يدني الله عبده المؤمن منه يوم القيامة، يدني ربنا قربك يقربك منه حتى يضع عليه كنفه وستره من الناس. الكنف يعني الغطاء، ده المعنى اللغة، يعني ربنا بيسترك يوم القيامة ما بيكلمكش قدام العالمين، حتى يضع عليه كنفه وستره من الناس. اسمع بقى الجاي دي اللي مؤثره فيه قوي، اللي تفهموها من الايات النهارده، ويقرره بذنوبه، يعني يقر ويعترف. يعني ايه يقرره؟ يقول له عبدي اتذكر ذنب كذا في يوم كذا في ساعه كذا؟ فيقول العبد اي ربي اعرف، اي ربي اعرف، اي ربي اعرف. فيقول الله إني خسرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي الحديث الثاني إن ربنا بيقول للملائكة اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه قبل كبارها. تذكر بقى السعي إن ربنا عجل يقول للملائكة تجيب لك الذنوب الصغيرة الأول. خليه يبص على البصة بتاعت البنت بلاش الزنا، خليه يبص على الكلمة البسيطة بلاش الغيبة والنميمة، اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. النبي عصام بيقول والعبد مشفق من كبار ذنوبه، خايف الذنوب الثقيلة تظهر. فيقول الله عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ يقول لا يا رب. فيقول الله أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله جل وعلا لملائكته، يقول له للعبد انظر لقد بدلتها لك حسنات، اللي هي الصغيرة. فيقول العبد يا رب إن لي ذنوبا كبارا، فيقول وهي قد بدلتها حسنات. يبقى المؤمن مش بتلك فيها خوف وفيها أمل وفيها رجاء. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. الجحيم تبرز للناس، تظهر للناس، الكل يصاب بالخوف والأرق والرعب حتى يظن الجميع أنه واقع هالك لا محالة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. من بعيد ترمي بشر كالقصر إذا رأتهم من مكان بعيد سمع ولها تغيظا وزفيرا، ومن قريب ربنا قال يؤتى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تظهر للكفار وللجميع. الكفار يظن يقين أنهم واقعون فيها، والمؤمنون يخافون لولا أن يلطف الله بهم. وهنا يتمايز الناس، من قدم هواه ومن قدم ما يحبه مولاه. وهذا ما نتناوله بأمر الله في اللقاء القادم، اللي هو فأما من طغى الثانية وأما من خاف مقام ربه في لقائنا القادم. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأن يستر ذنوبنا في الدنيا والآخرة، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.